السؤال رقم 52 صفحة 43 يقول: الإعلام والإخبار هل من صحيح فهل من صحيح أن يفهم من هل من الصحيح يمكن أن يفهم منه أن يكون مؤمنا من آمن بقلبه دون إعلان بالشهادة مخافة من الضرر، كمثلا كأحد من قوم فرعون، هل يمكن أن يكون كافرا عندنا من حيث أحكام الدنيا؟ لا يا شيخ، هو لا يريد الخوض في هذه التفاصيل التي ذكرتها أنت الآن وأخونا السائل في رقم 51 ذكرها. هو يريد يبين لك متى تكون الشهادة كاملة، وبالتالي ما له داعي نورد هذه الإيرادات. نعم.